تعليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم عمموا ذلك فاعتبروه في مورد الشرف والفضل والخفة وما يشبه ذلك مما يكون فيه زيادة من المعنويات. كان الكلام في أقسام السبق واللحوق وأقسام التقدم والتأخر. بينا في البحث السابق قسمين من هذه الأقسام. القسم الأول وهو الذي يرتبط باعتبار المعتبر من حيث المبدأ والمنتهى، وكذلك من حيث تغيير مواضع المتقدم والمتأخر، يعني من حيث المبدأ والمنتهى باعتبار المعتبر يستطيع أن يجعل المحراب هو المبدأ، ويستطيع أن يجعل الباب هو المبدأ، وكذلك يستطيع أن يجعل الإمام مأموما والمأمومة إماما، كله مرتبط باعتبار المعتبر. القسم الثاني قلنا من حيث المبدأ بيد المعتبر، ولكنه من حيث تغيير المواضع ليس كذلك، فإن الأخص يندرج تحت الأعم ولا يندرج الأعم تحت الأخص. نعم، إن بدأت من الأعم فذاك يكون المتقدم وهذا هو المتأخر، الأخص متأخر، أما إن بدأت من الأخص فالأخص متقدم والأعم ماذا؟ متأخر، ولكنه لا يمكنك أن تغير مواقع المتقدم والمتغير فتجعل الأعم مندرجا تحت الأخص والأخص مندرج فيه الأعم، لا يمكن ذلك. وهذا هو الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه تبعا للشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يقول عمموا هذه الفكرة من التقدم والتأخر فاعتبروها في الأمور المعنوية، بعد أن كانت هذه موجودة أين؟ في الأمور الحسية. فلهذا قال يشبه أن يكون أول ما عرف ما كان منهما بحسب الحس من الأمور المحسوسة والحسية، أما أمم ذلك ليشمل الأمور غير المحسوسة أيضا، يعني الأمور المعنوية، فصار عندنا تقدم وتأخر بالشرف، تقدم وتأخر بالخسة. فإن قلت أنه نحن نعلم يوجد عندنا تقدم وتأخر بالشرف، أما تقدم وتأخر بالخسة هذه بعد ما عدنا، يقولون من باب الغلبة يقولون تقدم وتأخر بالشرف، وإلا على حد سواء. أنت عندما تجعل الإنسان مثلا مع كل تلك الكمالات الممكنة له، يعني تجعل الإنسان الكامل مبدأ، لو فرضنا كيف هناك جعلت المحراب مبدأ، هنا اجعل الإنسان الكامل مبدأ، ثم قس إليه منه، قس إليه عالم وجاهل، أيهما متقدم أيهما متأخر؟ المبدأ ما هو؟ المبدأ هو الإنسان الكامل. أما في المقابل لو جعلت المبدأ مو الإنسان الكامل، لو جعلت المبدأ لم تجعل المبدأ درجات الجنة، وإنما جعلت المبدأ دركات الجحيم، هذا المبدأ جعلته. الإنسان بكل ما يمكن أن يحصل عليه من الرذائل ومن الصفات الرذيلة، هذاك المبدأ جعلته. وهنا عندك إنسان درجة الرذالة فيه والرذيلة فيه 100، وإنسان درجة الرذيلة فيه 1000، أيهما متقدم أيهما متأخر؟ ها؟ الألف واضح. لماذا؟ لأن المبدأ تغير موقعه، وبالنتيجة أشد رذالة وأقل رذالة، كما أن هناك أشد علما وأضعف علما، فهناك أيضا كذلك. وهذا كاملا ينسجم مع المباني التي حققناها فيما سبق من أنه في كلا الطريقين يوجد تكامل، مو في أحد الطريقين يوجد تكامل دون الآخر، يعني في درجات الجنة يوجد تكامل وفي دركات الجحيم أيضا يوجد تكامل. لا يتصور البعض بأن التكامل أحادي، لا لا مو أحادي، ثنائي. هنا أيضا يمكن أن يتكامل الإنسان في الكمالات، ويمكن أن يتكامل نفس هذا الإنسان ماذا؟ في الرذائل، في الجريمة، يصل إلى درجة يقوم بعمل لعله لا يستطيع أن يقوم به حتى أشقى الأشقياء. لهذا لابد أن يكون ذلك الإنسان أشقى الأشقياء حتى يقوم بهذا العمل. طب لماذا؟ لأنه يحتاج هذه الدرجة، هذا التكامل حتى يقوم بذلك العمل. فهذا مرارا نحن ذكرنا، قلنا عندما نقول تكامل لا يروح ذهنك تكامل في البعد الإيجابي، يمكن أن يكون تكاملا في البعد السلبي أيضا ولا محذورة فيه. وعلى هذا الأساس فهذا التقدم تقدم وتأخر بالشرف فقط، لو تقدم وتأخر بالشرف وتأخر وتقدم ماذا؟ بالخصة، كلاهما ممكن. طب لماذا العد يقتصرون على ذكر الشرف؟ يقولون من باب الغلبة ومن باب عدم ذكر ذلك ما يستقبح، ما باعتبار الأمور الخسيسة لا تذكر من هذه الجهة. بلي ياهو، يعني عندما تنسبه إلى ذاك عدم يصير، أما هو أمر وجودي. بلي يعني الملكات الرذيلة يترتب عليها نار جهنم ولا يترتب؟ ها؟ خب إذا كانت أمور عدمية ليه صار جهنم؟ لا، ينبغي أن لا يدخل جنة فقط، تمام؟ يو كان الأمر عدمي يترتب عليه أن لا يحصل الكمال، مو أن يحصل ماذا؟ ها؟ يحصل ما يقابل الكمال، ما يضاد. الجنة والنار ضدان لعدم ملكة، قطعا ضدان، مو معروف، قطعا ضدان. فإذا صار ضدين، إذن الأعمال التي تنتج الجنة أمر وجودي، والأعمال التي تنتج النار أمر وجودي. أخذ جهائلا من جهال، هذا الجهل بمعنى ياهو، بمعنى الوجود ما لم، مو الجهل بمعنى العدمي. ثم عمموا ذلك، يعني ما يرتبط بالتقدم والتأخر الحسي عمموه، توسعوا فيه في مصادقه، فاعتبروه، التفتوا للعبارة، يعني أيضا هذا القسم من أقسام التقدم والتأخر اعتباري لو حقيقي، ها؟ اعتباري يقول فاعتبروه. إذن القسم الأول اعتبار، طبعا الاعتبارية فيه تختلف من موقع إلى موقع، لا يروح ذهنكم. رأيتم الاعتبارية في القسم الأول أي مقدار؟ الاعتبارية في القسم الثاني أي مقدار؟ حتى الاعتبارية في القسم الثالث ما هي؟ الاعتبارية بالقسم الثالث من هذا القبيل، وهو أنه وإن كان الشرف والخس أمران تكوينيان، لأنهما بناء على نظرية تجسم الأعمال، هذا ينتج جنة وذاك ينتج نار، أمور تكوينية مو اعتبارية. ولكن جعل المبدأ الشرف أو جعل مبدأ الإنسان الكامل أو غير الإنسان الكامل، هذا أمر اعتباري لو تكوين، أمر اعتباري بيد المعتبر. إذا جعل المبدأ هنا فالتقدم والتأخر يكون بنحوه، إذا جعل المبدأ من هناك فالتقدم والتأخر يكون بنحو آخر. ثم عمموا ذلك فاعتبروه في مورد الشرف والفضل والخسة وما يشبه ذلك مما يكون فيه زيادة من المعنويات، كتقدم العالم على الجاهل وتقدم الشجاع على الجبان، فباعتبار النوع بآثار كماله مبدأ مثلا، هذه مثلا للإشارة إلى نقطة، أما إذا جعلت النوع بآثار نقصه هو المبدأ، بعد ما يصير العالم هو المتقدم والجاهل هو ماذا؟ هو المتأخر، ينعكس، يكون الجاهل هو المتقدم لأنه أقرب إلى المبدأ. إذا افترضت المبدأ هو النوع بآثار النقص بآثار الجهل بدركات الجحيم، هذا المبدأ. بعد الجاهل يتقدم له العالم يتقدم، الجاهل يتقدم. فلهذا قيدها بمثلا قال: فباعتبار النوع بآثار كماله مبدأ مثلا يختلف في النسبة إليه العالم والجاهل والشجاع والجبان ويسميان تقدما وتأخرا بالشرف. التفتوا جيدا، وقد يكون تقدما وتأخرا ماذا؟ بالخسة. وهذا ما سيشير إليه إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني في ملاك السبق واللحوق في كل واحد من الأقسام. هناك يقول: وملاك التقدم والتأخر بالشرف اشتراك أمرين في معنى من شأنه أن يتصف بالفضل والمزية أو أن يتصف بالرذيلة. إذن مو فقط بالشرف، قد يكون بالشرف وقد يكون بالرذيلة. وانتقلوا أيضا توسع آخر، وانتقلوا أيضا إلى التقدم والتأخر الزمانيين. إلى هنا كنا نتكلم في الأمور القارة، أما في الأمور السيالة، في الأمور التي فيها انقضاء، في الأمور التي فيها جريان سيلان، لم نكن نتقدم. مع أنه ماذا نرى؟ يوجد تقدم وتأخر في الأمور التي فيها جريان وسيلان وانقضاء أو لا يوجد؟ كل واحد بوجدانه العرفي يرى بأنه هناك تقدم وتأخر بوجدانه العرفي الاعتباري، يرى هناك تقدما وتأخرا بين أجزاء الزمان. ومن هنا أنت تقول هذا اليوم متقدم وغدا ما هو متأخر. قبل قائلا أن يقول هذا التقدم والتأخر اعتباري لو حقيقي، ولي في عالم جيد. بعد هذا رأي للفاضل المعاصر، بعد رأي آخر ملان بلي اعتباري جيد. ردوا على الدكتور، يعني تقدر إذا اعتبرته بالعكس منها قسم متقدم متأخر، اعتباريته قبول ولكنه مو بهذا اللفظ. ما يقال أجي أسمع سيدنا، أنتوا رتبوا بحثكم حتى أجي خدمة. لا، لا تنسبوا إلى الزمان العام، نفس الزمان الخاص، يعني زمان الحركة الجوهرية، مو الزمان العام عندما يقاتل الخارج يصير أمر عرفي اجتماعي، لا، نفس الحركة الجوهرية فيها متقدم ومتأخر، يعني الجزء الذي ينصرم لا الجزء اللاحق لا يمكن أن يأتي إلا بعد أن ينصرم الجزء السابق. طبعا هذا كله دعايد أنا مقالة دكتور محسين، ولكنه بعد ذلك أناقش، بس أقول هذا هالشكل يمكن أن يقول نفس الحركة الجوهرية نفس الحركة الزمان، هالحركة الجوهرية بها زمان لما بها زمان، بها زمان، بها تقدم وتأخر تكويني واقعي أو ما بها. طب يؤيد لعد حقيقي مو اعتباري. اتفضل السيد قبلكم، اتفضل السيد. يعني شنو؟ يعني تؤيد أنت مقالة أبو حسين بعد أنه حقيقي مو اعتباري، وإحنا نريد هذني نسويهم بالاعتباري. هو بعد ذلك يقول فأنا هوها أعم من الاعتبارية والحقيقية. أريد يشوف التقدم والتأخر بالزمان اعتباري لو حقيقي. طبعا أجاوب، أنا أشرح المطلب، بس خوف نستفيد أيضا من الإخوة. الجواب أنه اعتباري وليس بحقيقي. التفتوا جيدا للمطلب. لماذا أن أجزاء التقدم والتأخر اعتباري لا حقيقي؟ التقدم والتأخر من أي أقسام التضايف؟ من أي أقسام التقابل؟ أولا يوجد تقابل بينهما أو لا يوجد؟ يوجد. لا يمكن أن يكون الشيء من جهة واحدة من حيث واحد متقدم ومتأخر، فبينهما تقابل. أي أنواع التقابل؟ تغاير. فإذا كان بينهما تقابل والتقابل غيرية ذاتية والغيرية الذاتية منشأها الكثرة والوحدة. أحسنت. والزمان واحد حقيقة لو متعدده. حقيقة واحد سيال في الواقع الخارجي. من يجي جزئة الوهم؟ فهل يمكن بعد بينهما تقابل فيه؟ وبعد حزيز نتكلم الزمان. انتوا تقولون الزمان تقدم وتأخر واقعي فيه. يوجد فيه تقدم وتأخر واقعي؟ ها؟ يعني انت بعد ان تأتي بالزمان الى الذهن فتقطعه وهما لا واقعا، فعند ذلك يحصل له ماذا؟ تقدم وتأخر بعد اعتبار المعتبر. اما قبل التقطيع بيتقدم وتأخر خلاص. اذن الحقيقة التي تتركب على الاعتبار حقيقة لو اعتبار تصير بعد حقيقة صحيح. بعد تقطيع الزمان الى آنات الى اجزاء، اجزاء وهمية فرضية بالقوة غير فكية، بعد ذلك يحصل عندك ماذا؟ شنو؟ تقدم وتأخر. هذا التقدم والتأخر حقيقي لو اعتباري؟ لا حقيقي. نفس التقدم والتأخر بعد التقطيع شو يصير؟ حقيقي. اما مبني على ماذا؟ مبني على اعتبار. واضح صار؟ ياهو. لا لا لا لا لا لا لا لا في الخارج، في الخارج ما عندك تعدد. لو عندك تعدد كان يصير تقدم وتأخر. ما عندك جيد جدا. اذا في الخارج انت لا يوجد عندك تعدد واقعي عندك، فاذا تقابل ماكو، فاذا غيرية ماكو، فاذا ماذا؟ تقدم وتأخر ماكو. تمام. تقول اما عجيب يعني في الواقع ماكو تقدم وتأخر، واحنا نرى بالوجدان ان هذا الزمان يعني اليوم متقدم واقعا تكوينا على غد. سيدنا هاي مغالط، هذا وجدان لديجوه في الواقع. انت بالادلة اللي رتبتوها بتعبيرهم رتبتوهن بالفلسفة ما ادري عبر التعبير اخر تسوونها انه ماكو بينات تقدم وتأخر. نرى بأنه هذا الجزء من الزمان وهو اليوم لا يتحقق إلا بعد انصرام اليوم السابق. إذن يوجد بينهما تقدم وتأخر واقعا تكوينا. في بعض الكتب هذا من التعبير جاي، هذا إما مسامحة في التعبير وإما مراده من الواقعية ما شرحنا. وإلا في الواقع التكويني نحن لا يوجد عندنا بين أجزاء الزمان بين أجزاء الزمان تقدم وتأخر واقعي تكويني. سؤال سيدنا الشاهد، الشاهد يؤيد لا أقل هذا المطلب، شاهدنا على ذلك. لمن يخرج عن الزمان هم الزمان يتقدم ويتأخر عنده لو ما يتقدم ويتأخر؟ فلو كان تكوينيا لما احترق. ها ياهو. لا نسبة لي في العالم، الزمان في العالم المادي هو، ولكن لمن هو فوق الزمان يراه متقدم ومتأخر. اذا لو مقيدين كلامكم قائلين اكو تقدم وتأخر بالنسبة لي كان قبل. اذا التفتوا جيدا، الزمان طبعا هذا يترتب عليه مما أشرت، يترتب عليه بعد بحث شنو؟ بحث عقائدي. لأنه إذا افترضنا، رجائي أن تلتفتون للنكتة لأنه مرتبطة بعلم الغيب، يعني الله كيف يعلم المعدوم؟ وهذا بالنسبة اليوم اللي يأتي بعد ذلك معدوم لو موجود. معدوم. ما احسنتم مو معدوم في الواقع، معدوم لي مو معدوم. والا لو كان معدوما في الواقع المعدوم لا يتعلق به علم، والله يعلم بغد او لا يعلم بغد، ها مو يعلم بوجوده المجرد، ها يعني هذا الغد الذي سيأتي، المباني استفيد من عشرات المباني، هذا الغد الذي سيأتي له وجود في عالم المثال وما إلى وجود. الله يعلم الغد بحيث وجوده المثالي، لا يعلمه حتى بحيث وجوده المادي. إذا قلنا أن غد معدوم حقيقة، بعد الله لا يعلم به إلا بحيث وجوده المثالي، لأن وجود المادي أساسا بعد لم يتحقق في الواقع الخارج، معدوم، والمعدوم لا يتعلق بلا يكون متعلق العلم. أما إذا قلنا لا، بأنه يعلمه، هذا الوجود أيضا يعلمه، لا يعزب عن علمه مثقال ذر، كل شيء يعلم. إذا أيضا هذا له وجود، ولكن له وجود في رتبته الذي هو غائب بالنسبة لي، فإذا كان غائب بالنسبة لي فأنا أعتبره معدوم، متقدم متأخر، وإلا بالنسبة إليه كل عالم المادة موجود عنده بوجود واحد. بل بعد ماكو كل يصير حتى بعد لوازم أنا ما أتكلم، كله موجود بوجود واحد. يعني هذا الموجود المادي الذي سيأتي غد، سواء كان زمان أو كان زماني، يعني مرتبط بالزمان، حوادث الزمانية، هذه متأخرة بالنسبة لي، وإلا بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى هم متأخرة لو غير متأخرة، هي متأخرة موجودة الآن بنفسي قبل الآن، بتعبير يضيق التعبير، موجودة الآن يعلمها، ولكنه غائبة بالنسبة لي. من قبيل ما مثلنا لذلك بالمكان، إذا تذكرون في السنة الماضية قلنا المكان ما شف في المكان، الآن أنت جالس هنا، المكان الذي في بلد آخر بالنسبة إليك معدوم لو موجود، بالنسبة إليك معدوم لا ترى، ولكنه في واقعه هو ماذا؟ موجود. الفرق هذا وهو أن هناك سيال، يعني في الزمان سيال وفي المكان ماذا؟ قار. إذن يتحصل مما تقدم أن التقدم والتأخر الزماني واقعي مبني على اعتبار، لا أنه واقعي تكويني لا علاقة بالاعتبار به. ومن هنا فإذا وجدتم في الكتب الفلسفية قالوا أن التقدم والتأخر الزماني اعتباري، يعني تقطيعه مرتبط بذهن المعتبر، هو الذي يقسمه إلى أجزاء فيكون أمرا اعتباريا وهميا لا واقع له بالقوة لا بالفعل، وقلنا أن هذه القوة لا تصل الفعلية أبدا. وإذا وجدتم يقولون كما في شرح مبسوط المنظومة الشيخ المطهري أن التقدم والتأخر بين أجزاء الزمان أمر واقعي، لا بد أن يحمل على هذا المعنى، وهو أنه واقعي مبني على هذا الاعتبار، مو يعني واقعي تكويني في الواقع، وإلا لو كان الأمر كذلك لكان لا يفترق بالنسبة لي أو بالنسبة إلى المجرد. واضح صح؟ قال وانتقلوا أيضا إلى التقدم والتأخر الزمانيين. طبعا حتى المنتقل بعد يختلف، إذا كان من الأمور العرفية فالمنتقل هو العرف، إذا كان من الأمور الدقية العقلية الفلسفية فالمنتقل هو الفيلسوف والحكيم ونحو ذلك. وانتقلوا أيضا إلى التقدم والتأخر الزمانيين، بمعنى أن الجزئين من الزمان كاليوم والأمس يشتركان في حمل قوة الأجزاء اللاحقة. سؤال، الزمان مفهوم فلسفي لو مفهوم ماهوي؟ فلسفي. إذا كان مفهوم فلسفي له ما بإذاء لو ليس له ما بإذاء؟ فإذا لم يكن ليس له ما بإذاء يكون مركب من مادة وصورة أو مو مركب من مادة وصورة؟ فإذا له قوة أو ليس له قوة. نعم شنو بسين دكتور ما يدري أنا وين كنت أفصل. وهذا يقول قوة محمولة مولانا محمولة للآخر. ياهو شلونه جيد صحيح إشكال التفتوا إلى خط صحيح تتم للاعتبار شلون صحيح جوابكم هو نفسه. يعني نحن عندما جئنا إلى الموجودات المادية من قبيل الإنسان وجدنا أنه مسبوق ماذا بنقطة علقة مضغة مخلقة غير مخلقة ثم أنشأناه خلقا آخر. وكل مرحلة مرتبة من هذه المراتب تحمل قوة المرتبة ماذا اللاحقة لها. وحيث أن الزمان أيضا جزء من هذا العالم ونحن قد فرضنا بعد الاعتبار له تقدم وتأخر فمن هذا التقدم والتأخر جعلنا المتقدم يحمل قوة المتأخر. وإلا لا معنى لأن تكون الزمان فيه قوة. أولا لأنه عرض هذا لو فرضنا أنه مفهوم ماهوي والعرض ليس مركب من مادة وصورة خارجية فلا معنى لأن يكون فيه قوة لأن القوة إنما هي للأمور المادية الجواهر التي تكون مركبة من مادة وصورة. هذا أولا. وثانيا أنه ماذا أساسا ليس مفهوم ماهوي مفهوم فلسفي. يعني الجواب بالتسلسل الفني هكذا. أولا أن الزمان ليس مفهوما ماهويا بل هو مفهوم فلسفي فلا معنى لوجود القوة فيه. ولو تنزلنا على مباني المشهور من الحكماء الشائعين أن الزمان عرض تمام تم متصل غير طار عرض يصير العرض مركب من مادة وصورة لو مو مركب مو مركب إذا لا معنى لأن يكون فيه ماذا مادة لأن المادة يعني قوة الاستعداد. لماذا يقول نقول هذه تتم للاعتبار السابق وهو أن العقل عندما جاء الذهن عندما جاء فرض أن الزمان له أجزاء ووجد أن هذا متقدم أن ذاك متأخر ماذا قال قال أن المتقدم يحمل قوة المتأخر. قال وانتقلوا أيضا إلى التقدم والتأخر الزمانيين بما أن الجزئين من الزمان كاليوم والأمس يشتركان في حمل قوة الأجزاء اللاحقة. شوفوا الأمس يحمل قوة هذا اليوم وقوة غد. أمس يحمل قوة ماذا يحمل قوة هذا اليوم وقوة الغد. أما اليوم شلون يحمل قوة هذا اليوم وقوة الغد أو يحمل فعلية هذا اليوم وقوة الغد. ياهو إذن مال الأول مال الثاني يوجد للأول أما مال الأول يوجد للثاني ضابط التقدم والتأخر. فأمس يكون متقدم وهذا اليوم يكون ماذا متأخر لأن كل ما لهذا اليوم فهو موجود لأمس ولكن ليس كل ما موجود لأمس فهو موجود لهذا اليوم. قال يشتركان في حمل قوة الأجزاء اللاحقة لكن ما لأحدهما وهو اليوم من القوة يعني قوة اليوم اللاحق من القوة المحمولة محمولة للآخر وهو الأمس ولا عكسه. وليس ما للأمس من القوة المحمولة موجودة لهذا اليوم لأن الأمس يحمل قوة اليوم بخلاف اليوم فإنه يحمل فعلية نفسه والفعلية لا تجامع القوة. ولذا كان التفت قانون عام يريد أن يعطي ولذا كان الجزآن من الزمان لا يجتمعان في فعلية الوجود أبدا. فبين طبعا واضح لا يجتمعان لماذا لأن أحدهما القوة والآخر فعلية ويستحيل أن تجتمع القوة والفعلية من حيث واحد في شيء واحد. فبين أجزاء الزمان تقدم وتأخر لا يجامع المتقدم منها المتأخرة على الإطلاق. بخلاف سائر أقسام التقدم والتأخر، فإنه ماذا؟ يجامع المتقدم المتأخر. بلين ياهو أحبع أحسن، يعني أنت تعالوا إلى الإمام والمأموم، إمام والمأموم يمكن أن يكون شنو المحدث؟ أنت تعالوا إلى الجنس والذي تحته، والجنس موجود مع البصر ومو موجود مع أنه متقدم، ولكنه ماذا؟ متأخر بالبصر، يجتمع معه ماذا؟ في فعلية الوجود، في المتقدم والمتأخر بالمكان يجتمع معه في فعلية الوجود، متقدم ومتأخر بحسب المبدأ بحسب المكان، ولكن المجتمع في فعلية الوجود لا مجتمع. نعم كلاهما موجود، العلة التامة ومعلولها كلاهما موجود، أجزاء الجوهر أجزاء الماهية والماهية، أجزاء الماهية تقدم والتأخر بالتجوهر، والأجزاء موجودة في الماهية والوجودة موجودة، الماهية والوجودة تقدم والتأخر بالحقيقة والمجاز موجود، التقدم والتأخر بالحق الوجود الرابط والوجود المستقل كلاهما متحقق ومتحقق وجود بالفعل، يبقى قسم من أقسام التقدم والتأخر لا يجامع المتقدم المتأخر. وين؟ في التقدم والتأخر بالدهر. واحد من أقسام التقدم والتأخر أو السبق واللحوق هو التقدم والتأخر بالدهر. شنو التقدم والتأخر بالدهر؟ تقدم في بداية الحكمة، ولعلنا نزيده توضيحا إن شاء الله في الفصول اللاحقة، لأنه هو من الأقسام المهمة في التقدم والتأخر، وهو التقدم والتأخر بالدهر. يأتي في السابع التقدم والتأخر بالدهر. هناك يقولون أن المراد من التقدم والتأخر بالدهر أن المتأخر لا يجامع المتقدم، وأن المتقدم لا يجامع المتأخر. حتى هذا الثاني فيه تأمل، خلوه تعالوا للأول، يعني الشق الأول، أن المتأخر لا يجامع المتقدم. لماذا لا يجامعه؟ لأن هذا النوع من أنواع التقدم والتأخر هو الذي يكون المعلول معدوما في رتبة العلة، فينفك المعلول عن العلة لو لا ينفك، ولكن ينفك أين؟ في رتبة العلة. تمام؟ إذا أنتم قلتم يجامع المتقدم المتأخر، والمتأخر المتقدم، هنا يجامع أو لا يجامع المتأخر المتقدم؟ لا يجامع. الجواب سيأتي إن شاء الله أن المتأخر لا يجامع المتقدم في رتبة الوجود لا في فعلية الوجود. فرق بين أن المتأخر لا يجامع المتقدم في الوجود وبين أن لا يجامعه في رتبة الوجود. جميعا موجودة ولكن رتبها واحدة أو رتبها متعددة، فالمتأخر غير موجود في رتبة المتقدم. الله سبحانه كل موجود ما عداه، مسبوق بالعدم ومو مسبوق بالعدم، مسبوق بالعدم لا أقل، أن هذا الموجود بوجوده غير موجود في رتبة علته، لأن هذه رتبة الواجب وهذه رتبة ممكن، هذه رتبة الغنى وهذه رتبة فقر، فهو مسبوق بعدم إلا هو، هو يسبق وجوده العدم، يسبق وجوده العدم، وهذه من اختصاصاته سبحانه وتعالى، لا يوجد موجود إلا وهو مسبوق بعدم، لأن لو علة فهو معدوم في رتبة علته، إلا هو مسبوق بعدم وليس مسبوق بعدم، لا علة له حتى يكون مسبوق بعدم. فإذا إذا نظرنا إلى الرتبة لا يجامع المتأخر المتقدم، التفتوا جيدا. خب إذا نظرنا إلى العكس، هل يجامع المتقدم المتأخر في الرتبة أو لا يجامع؟ في الرتبة مو في الفعلية. وأحسنتم، جامع وزيادة، لأنه ما هو وهو معكم، وهو معكم. يعني العل المعلول ما يصعد الى العلة، ولكن العلة تنزل وما تنزل الى المعلول. دنا دنا ثم على دان في علوي عال في دنوي داني. القرآن صريح وهو معكم داخل في الأشياء لا بالممازج والتفتين. إذن هذا عدم الاجتماع في الرتبة من طرف واحد لا من طرفين، وإلا ذاك يجامع مرتبة الداني، مضافا إلى أنهما يجتمعان في فعلية الوجود. فلهذا تجدون العبارة دقيقة، قال لا يجامع المتأخر المتقدم منها المتأخر بخلاف سائر أقسام التقدم والتأخر، فإنها جميعا يجامع المتقدم المتأخر في فعلية الوجود. هذا كله في الزمان، في الحوادث الزمانية أيضا كذلك. يعني الحادث الذي يقع في هذا الزمان في هذا اليوم متقدم على الحادث الذي يقع في اليوم اللاحق، وكذا بين الحوادث التي هي حركات منطبقة على الزمان تقدم وتأخر زماني، ولكن بتوسط الزمان الذي هو تعين هذه الحركات. قلنا فيما سبق بأن الزمان يعين مقدار الحركة فيخرج الحركة من إبهامها إلى التعين، كما أن الجسم التعليمي يخرج الأبعاد الثلاثة من الإبهام إلى التعيون. فلهذا قال كما أن للجسم الطبيعي الامتدادات الثلاثة بتوسط الجسم التعليمي. عبارة صحيحة لو فيها تأمل. كما أن للجسم الطبيعي الامتدادات الثلاثة بتوسط الجسم التعليمي. ها هو بتوسط، يعني ما قرأت هي بتوسط عندي ايه. خذ سؤال حتى يتضح المطلب. الجسم التعليمي يعطي الامتدادات الثلاثة للجسم الطبيعي لو يعطي تعينها. قال العبارة يعطي امتدادها لو يعطي تعينها لو يعطي وجودها. ها أحسنت، هو هذا الإيهام بريء، هذا الإيهام فيه مسامحة. لابد كان أن يعبر كما أن للجسم الطبيعي الامتدادات الثلاثة المتعينة بتوسط الجسم التعليمي، مو أن له الامتدادات الثلاثة بتوسط. يعني إذا الجسم التعليمي ما هو يعني امتدادات لا توجد، لا لا ليس الأمر كذلك، توجد ولكنها مبهمة الذي هو تعينه. وقد تنبهوا بذلك بعد ذلك عن المحققين العلماء حكماء إلى أن في الوجود أقساما أخرى من التقدم والتأخر الحقيقيين. التفتوا جيدا، لعد إلى هنا كنا نتكلم في أقسام التقدم والتأخر شنو؟ الاعتباري. فإذا ما كان أولا وثانيا وثالثا كله يكون داخل أين؟ داخل في التقدم والتأخر الاعتباري. فاستقرؤوها فأنهوها أعم من الاعتبارية والحقيقية إلى تسعة أقسام. تقدم ثلاثة أقسام منها وجميعا كانت اعتبارية. الآن الستة الباقية عندما نقرأ واحدة واحدة أيضا نبين أنها اعتبارية أو أنها حقيقية حتى لا يتكرر البحث. الأول والثاني والثالث ما بالرتبة من التقدم والتأخر، يعني الرتبة يعني الترتيب، وما بالشرف الذي هو القسم الثاني، وما بالزمان، وقد تقدمت جميعا. الرابع التقدم والتأخر بالطابعة، وهما تقدم العلة الناقصة على المعلول حيث يرتفع المعلول بارتفاعها، حيث يرتفع بارتفاعها المعلول ولا يجب المعلول بوجودها. هذه وهما تقدم العلة الناقصة وتأخر معلولها عنها. هذه هما مبتدأ خبرها تقدم وتأخر، هما مبتدأ خبرها وإن تقدم نقول لا تقدم وما يعطف عليه وهو وتأخر معلولها عنها. إذن طب هذا من الأقسام الحقيقية للاعتبارية. حقيقية أحسنتم. أساسا كل أقسام التقدم والمتأخر المرتبطة بالعلة والمعلول التكويني فهي ماذا؟ فهي تقدم وتأخر حقيقي لا باعتبار المعتبر. خب أمثلتهم أيضا واضحة جدا ومنها العدد، وقد ذكرنا ضابط هذا القسم في بداية الحكمة، قلنا بأنه إذا يوجد الأخير لابد أن يوجد المتقدم، ولكن إذا وجد المتقدم ليس بالضرورة أن يوجد المتأخر، وهذا بخلافه في العلة والمعلول التقدم والتأخر بالعلية، فإنه ماذا؟ إذا وجد المتأخر فلا بد أن يكون المتقدم موجود، وإذا وجد المتقدم فلا بد أن يكون المتأخر أيضا موجود، لأن المفروض أن العلة علة ماذا؟ علة تامة، وإذا وجب وإذا وجدت العلة التامة فمعلولها يكون ماذا؟ واجبا، لأنه توجد ضرورة. إذا تحققت أجزاء العلة التامة فوجود المعلول عنها ضروري، مو وجود المعلول عليها ضروري، وجود المعلول عنها ضروري واجب لا يتخلف. وهذا تقدم بحثه مفصلا في مباحث العلة في مرحلة العلة والمعلول. فلهذا قال الخامس التقدم والتأخر بالعلية. خب هذا التقدم والتأخر بالعلية حيثيتها ما هي؟ حيثيتها أن العلة التامة توجب وجود المعلول، أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وهما تقدم العلة التامة التي يجب بوجودها المعلول على معلولها وتأخر معلولها عنها. السادس التقدم والتأخر بالتجوهر، مصدر صناعي، بالتجوهر مو بالجوهر. السادس التقدم والتأخر بالتجوهر وهما تقدم أجزاء الماهية من الجنس والفاصل على نفس الماهية وتأخرها عنها، يعني تأخر الماهية عن الأجزاء بناء على أصالة الماهية. هذه العبارة أيضا فيها إيهام أن هذا المطلب وهو التقدم والتأخر إنما يتم بناء على أصالة الوجود، أما بناء على أصالة الماهية عفوا بناء على أصالة الماهية أما بناء على أصالة الوجود يتم هذا أو لا يتم؟ ظاهر العبارة يوهم هذا المعنى، مع أن الأمر ليس كذلك، مع أن الأمر ليس كذلك، ولعله والله العالم أن مراده أصالة الماهية مو الأصالة بالمعنى المتقدم في أصالة الوجود واعتبارية الماهية، مراده نحن إذا جعلنا الماهية موضوع وحللناها نجد أنها مركبة من أجزاء، أجزاؤها متقدمة ككل أجزاؤه يتقدم عليه. فليس المراد من الأصالة يعني المعنى المتقدم في بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية يعني منشئية الآثار وعدم منشئية الآثار، وإنما المراد من الأصالة يعني جعل الماهية محور. التفتوا جيدا، وإلا لو كان مراده رحمة الله تعالى عليه هذا المعنى مو كان في الكلام إشكال، بل كنا نقول أساسا هذا القسم من التقدم والتأخر لا يتم إلا على أصالة الوجود مو على أصالة الماهية. التفت جيد، إلا على أصالة الوجود، أما على أصالة الماهية فلا يتم هذا التقدم والتأخر. لماذا؟ نقول لأنه إذا قلنا بأصالة الماهية بعد هذا الجنس والفصل شو يصير؟ يصير جنس فاصل ومادة وصورة. ليش؟ لأنه ماهية في الخارج، والماهية مركبة من جنس وفاصل ومن مادة وصورة، وتقدم أجزاء المادة والصورة على الماهية الخارجية تقدم بالطابع لو تقدم بالتجوهر. بالطابع يصير بعد، يصير تقدم بالتجوهر. فإذا أساسا هذا القسم من أقسام التقدم والتأخر لا يتم إلا على مبنى أصالة وجود أصلا، أما إذا آمنا بأصالة الماهية فهذا الجنس والفصل بعد الماهية في الخارج جنس فصل وصورة، ماذا يكون؟ يكون مادة وصورة، وتقدم المادة والصورة على الماهية المركبة منهما. بعد تقدم ماذا؟ تقدم أجزاء العلة، لأنه واحدة علة مادية واحدة علة صورية، تقدم يصير ماذا؟ تقدم إما بالعلية أو لأقل تقدم بالطبع، ولعله هو الصحيح تقدم بالطبع لأنه مو معتد الوجود مو مفيض الوجود. واضح؟ إذن هذا المراد بناء على أصالة الماهية، مو مقصود الأصالة بمعنى المتقدم في محله، وإنما إذا جعلنا المحور الماهية في الذهن فتحلل يكون هذا، وإلا لو كان المراد الأصالة بالمعنى المصطلح فالصحيح بناء على أصالة الوجود مو أصالة الماهية. وتسمى هذه الثلاثة الأخيرة، أعني ما بالطبع وما بالعلية وما بالتجوهر، تقدما وتأخرا بالذات. ذات هذا يتقدم، هذا تعبير الحكماء لا تعبير المتكلمين. التابع التقدم والتأخر بالداخرة، وهما تقدم العلة التامة على معلولها وتأخر معلولها عن العلة التامة. عجيب، هذا نفس التقدم والتأخر بالطبع. قال لا، لا من حيث إيجاب العلة التامة وجود المعلول وإفاضة وجود المعلول، لا من هذه الحيثية حتى يكون تقدم وتأخر بالعلية، بل من حيث انفكاك مرتبة المعلول عن مرتبة وجود المعلول عن مرتبة وجود العلة. إذن الحيثية اختلفت، فإذا الحيثية اختلفت صحيح تقدم وتأخر بالعلية، ولكن هناك من باب إيجاب العلة معلولها، هنا من باب انفكاك المعلول عن مرتبة وجود العلة، واحد هما غير الآخر. إذن هذه الأقسام كلها أقسام، طبعا بعد ذلك نأتي إلى ما يرتبط بالعلة بالحق، تقدم وتأخر بالحق أيضا نجد مرتبطة بالعلة التامة ومعلولها، ولكن الحيثيات ماذا؟ مختلفة. فلهذا قال لكن لا من حيث إيجابها وجود المعلول وإفاضة وجود المعلول كما في التقدم والتأخر بالعلية، بل من حيث انفكاك وجودها وانفصاله عن وجوده. هذه الضمائر رتبوها حتى ليس الخلط، بل من حيث انفكاك وجود العلة وانفصال وجودها عن وجود المعلول. أعيد الضمائر حتى ليس بها، بل من حيث انفكاك وجود العلة وانفصاله، التفتوا، من حيث انفصاله يعني انفصال مو المعلول، انفصال وجود العلة مو انفصال المعلول عن وجود المعلول، غلط هذا. بل من حيث انفكاك وجود العلة وانفصال وجود العلة عن وجود المعلول. خب كيف ينفك؟ قال وهو أن المعلول من حيث أنه معلول كيف صار معلولا؟ لمحدودية، لفقره، لأي سبب صار معلولا، لأي نقص صار بها المعلول معلولا، هذه الحيثية التي بها صار معلولا هذه بعد ما موجودة في رتبة العلة، وإلا لو كانت موجودة يلزم أن تكون العلة مجمع المعلولات، يعني يلزم أن يكون بسيط الحقيقة كل الأشياء بعد ما بها وليس بشيء منها. وتقرر عدم المعلول في مرتبة وجودها كتقدم نشأة التجرد العقلي على نشأة المادة، زاد هذا القسم السيد المحقق قدامات توضيحات أكو تأتي، والحمد لله رب العالمين.